الأصحاح التاسع والثلاثون. في ذلك الزمان أرسل مرودخ بلدان ابن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية، لأنه سمع أنه مرض ثم صح. ففرح بهم حزقية وأراهم بيت ذخائره، الفضة والذهب والأطياب والزيت الطيبة وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه. لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقية في بيته وفي كل ملكه. فجاء إشعياء النبي إلى الملك حزقية وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقية: جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل. فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقية: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه. فقال إشعياء لحزقية: اسمع قول رب الجنود، هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. فقال حزقية لإشعياء: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. وقال: فإنه يكون سلام وأمان في أيامي.